سلوه عندما يأتيه الناس ليواسونه على ما أصابه من البلاء، فيخرجون من عنده وقد أخذوا منه درساً عملياً في الصبر على القضاء. وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم. أكثر الناس لا يعلمون بأن الله لطيف بعباده. الحمد لله، الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، والمحيط علماً بما يكون وما كان، يعز ويذل، ويفقر ويغني، ويفعل ما يشاء بحكمته، كل يوم هو في شأن. سبحانه أرسى الأرض بالجبال في نواحيها، وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها، وقضى بالفناء على جميع ساكنيها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي المحسنين بالإحسان. أحمده على الصفات الكاملة الحسان، وأشكره على نعمه السابغة، فبالشكر يزيد العطاء والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عندما يقرأ أحدنا سورة الشورى بتسلسل آياتها العجيب، فيمر على قوله تعالى: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فأرجوك أخي المسلم، أرجوك قف عند هذه الآية، أعد هذه الآية: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. تدبر هذه الآية، تأملها. هل لاحظت شيئاً أخي في الله؟ الله لطيف بعباده. هل سألت نفسك يوماً من الأيام من هو اللطيف، وكيف يكون سبحانه لطيفاً بعباده؟ إنه الله اللطيف جل في علا، فكما أنه عالم خفايا الأمور والأشياء، فهو كذلك مدبر شأن عباده بخفاء، لطيف بعباده، رفيق بهم، قريب منهم، يعاملهم برحمة ورأفة وإحسان، يقبل منهم التوبة ويجازيهم بالغفران مهما بلغ منهم الإسراف والذنوب والعصيان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. الله، الله لطيف بعباده. تعرف معناها يا عبد الله عندما تتأمل في قصة يوسف عليه السلام، من بغض إخوانه له بسبب محبة أبيهم له، ثم إلقائه في البئر وحيدا، ثم عبوديته في بيت العزيز بعيدا، ثم كيد النساء ذوات المناصب الجميلات، ثم لبثه في السجن بضع سنوات، وما أصاب أباه من الحزن والأسى، وفقد الولد والعمى. بعد كل هذه الحوادث، بعد كل هذه الفتن والمحن، فإذا باللطيف جل في علاه يرسل إلى قصر الملك رؤيا لطيفة تتجاوز الأسوار والجنود الكثيفة، ثم يخرج بعدها يوسف عليه السلام متمكِّنًا في الأرض يتبوَّع منها حيث يشاء، إنه لطف الله عز وجل بهذا النبي الكريم، فيجتمع بوالديه وإخوانه بعد طول غيابٍ في قصره، بعد أن ردَّ الله عز وجل على أبيه ما فقد من بصره. في النهاية يقول يوسف عليه السلام: إن ربي لطيفٌ لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. الله لطيفٌ بعباده. تؤمن بها أيها المسلم عندما تنظر في أمٍ ترمي ابنها الرضيع في البحر، فيحمله اللطيف سبحانه على الأمواج ليعيش في القصر، فيلقي في قلب امرأة فرعون محبته، فيحميه فرعون الذي كانت تخاف عليه من بطشه. ثم بعد ذلك يمنع الله عز وجل عن هذا الصغير الرضيع الرضاعة مع جوعه وعطشه، كل ذلك عباد الله لطفاً بهذا الصغير، كل ذلك ليرجع إلى قلب أمه الذي أصبح فارغاً، وعداً من الله عز وجل حقاً صادقاً. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون بأن الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. تعرف شيئاً من حقيقتها أيها الإنسان عندما تتذكر نفسك وأنت في بطن أمك؟ من كان يوصل الطعام والشراب إليك؟ من كان يحفظك من الأذى ويحميك في وقت كانت أمك تحملك في بطنها لا تراك ولا تستطيع الوصول إليك؟ إنه الله اللطيف يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلقٍ في ظلماتٍ ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بل قل لي يا عبد الله: تركنا الله وتوجهنا إلى غير الله. بل قل لي: من جعل في صدر أمك مصنعاً يدر الحليب؟ من أرشدك إلى أن ترتضع من هذا الثدي لاستخراج الطعام ثم تتركه إذا شبعت لتبدأ باللعب والابتسام؟ من فعل بك هذا؟ قل للجنين يعيش معزولاً بلا راعٍ ومرعى: من الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة: من الذي أبكاك؟ إنه الله عز وجل، إنه الله اللطيف الرحيم بعباده جل في علاه. الله لطيف بعباده، ومن لطفه بعبده الصالح عباد الله أنه يبتليه بمرض عضال الذي تندك بسببه شم الجبال، مرض يبكي منه الرجال وتعجز عن علاجه جميع الأموال. بعد ذلك فإذا باللطيف سبحانه يثبته تثبيتاً عظيماً، يثبته تثبيتاً عجيباً. سيروا إلى المستشفيات، سألوا المرضى، سألوا المريض الذي أصيب بالسرطان، سألوه: من الذي ثبتك؟ من الذي أعانك على هذا العلاج؟ من الذي أعانك على العلاج الكيميائي؟ اللطيف ثبته تثبيتاً عجيباً حتى لا تراه إلا صابراً شاكراً منيباً. إذا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم طار فرحاً عندما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم تقول له: كيف حالك؟ وبه السرطان، يقول لك: الحمد لله بخير. يقول لك: الحمد لله بخير. من الذي ثبته؟ من الذي ثبته عباد الله؟ إنه اللطيف بعباده. تشتاق نفسه إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب. اسمعوا يا أهل العافية، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب أن جلودهم كانت لو قرضت في الدنيا بالمقاريض. سلوا المريض، سلوه من ثبتك، سلوه عندما يأتيه الناس ليواسونه على ما أصابه من البلاء، فيخرجون من عنده وقد أخذوا منه درساً عملياً في الصبر على القضاء. ولسان حاله: إذا ما ألمت شدة فاصطبر لها، فخير سلاح المرء في الشدة الصبر، وإني لأستحي من الله أن أرى أشكو إلى غيره أم مسني الضر. عسى فرج يأتي به الله حازماً، عسى فرج يأتي به الله حازماً صبوراً، فإن الخير مفتاحه الصبر. فكم من هموم بعد طول تكشفت، كم من هموم بعد طول تكشفت، وآخر معسور الأمور له يسر. الله لطيف بعباده. ترى العبد يسرف على نفسه بالمعاصي طول عمره، ولم يبقى إلا شبراً بينه وبين قبره، فيلطف به الله عز وجل. إذا باللطيف سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب التوبة والاستغفار، فيتوب ويؤمن ويعمل عمل الصالحين الأبرار، كل ذلك حتى ينجيه من النار رحمةً به من العزيز الغفار. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفوراً رحيماً. فسبحان من كان بعباده لطيفاً رحيماً حليماً كريماً. الله لطيفٌ بعباده. نعم يا عبد الله، عندما يموت لك حبيبٌ أو قريب كان يملأ حياتك، كان هو ليلك ونهارك وسائر أوقاتك، لم تكن تتصور الدنيا دون لقياه، ولا تتخيل أن تأتي إلى مكانه فلا تراه. كان هو ملء العين والبصر والفؤاد، كان هو بلسم الجروح ومصدر الإسعاد. في لحظة واحدة أصبح في عداد الأموات. إذا أردتم أن تجربوا هذا الشعور عباد الله، فسألوا من فقد الوالدة، سألوا من فقد أمه، قولوا له كيف هذا الشعور. فإذا باللطيف في هذه اللحظة يلهمه الصبر والتسليم والثبات، وإذا به يأخذ بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها. إلا أجره الله في مصيبته، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها. بعد هذا الذكر والدعاء إذا الأحزان والهموم تستبدل بالأفراح، وإذا الصدر الضيق يحس بالانشراح، عندما يعلم أن حبيبه قد ذهب إلى الغفور الرحيم الذي وعد عباده بجنات النعيم، حينها يسكن قلبك أيها المسكين، حينما تعلم أن هذا الحبيب قد ذهب إلى أرحم الراحمين. في الدنيا كان مريضاً حزيناً تعيساً مظلوماً، نعم، فالموت نهاية مرضه إن كان مريضاً، نهاية حزنه إن كان حزيناً، نهاية فقره إن كان فقيراً، نهاية تعاسته إن كان تعيساً، نهاية مظلوميته إن كان مظلوماً. أجل، فقد ذهب من تحب إلى أرحم الراحمين. في الدنيا كم رأيناه يتألم ولم نستطع تخفيف آلامه، في الدنيا كم رأيناه حزيناً ولم نستطع تحقيق أحلامه، أما اليوم فقد ذهب إلى أرحم الراحمين، فهو في حفظ سيده ومولاه الرحيم اللطيف بعباده. نعم عباد الله، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة في السبي تبتغي، أي تبحث عن صبي لها، فلما وجدت صبيها في السبي أخذته وألصقته ببطنها وأرضعت، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة؟ أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة: قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعجي، إذا طالت بك الأحداث يوما، إذا طالت بك الأحداث يوما، فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على ما أعطى وأجزل، نحمده تبارك وتعالى حمد العارفين الشاكرين الطالبين لمزيد فضله، والصلاة والسلام على إمام العارفين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لو كشف الله الغطاء لعبده، اسمعوا عباد الله، لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدبر الله له أموره، وكيف أن الله أكثر حرصاً على مصلحة العبد من العبد بنفسه، وأنه أرحم به من أمه، لذاب قلب العبد محبة لله، لذاب قلب العبد محبة لله، ولتقطع قلبه شكراً لله عز وجل. وصدق رحمه الله تعالى، فمن لطفه بعباده عز وجل أن فتح لهم بابه ليلاً ونهاراً يدعونه على مدار الساعة سراً وجهاراً ليرزقهم من فضله ومن رحمته. وإلا فقل لي يا عبد الله، من ذا الذي هداك؟ ومن خلقك فسواك؟ ومن يستجيب دعاك؟ ومن بالرحمة يرعاك؟ ومن ذا الذي يفرح بتقواك؟ من ذا الذي تنساه ولا ينساك؟ من ذا الذي سخر الكون كله لرضاك؟ إنه الله عز وجل، رب عظيم لطيف بعباده غير محتاج لهم، يعطي كرما وإذا منع فرحمة بهم. فيا أيها المريض اصبر ولا تحزن، الله لطيف بعباده. أيها المغموم والمهموم اصبر ولا تحزن، الله لطيف بعباده. أيها المكروب اصبر ولا تحزن، الله لطيف بعباده. أيها المعسر المديون اصبر ولا تحزن، الله لطيف بعباده. أيها الفقير والمسكين اصبر ولا تحزن، الله لطيف بعباده. أيها المظلوم اصبر ولا تحزن، الله لطيف بعباده. أيها المسجون اصبر ولا تحزن، الله لطيف بعباده. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشافها ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك من بعد قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا ما تناهت فموصول بها فرج قريب، لأن الله عز وجل هو الفارج، لأن الله عز وجل هو اللطيف بعباده جل في علاه، فقد أحاط العسر الشديد بيسرين، وجعل بعد الفرج وجعل بعد الكرب الفرج المبين. يعصيه الناس فيمهلهم إمهالا، يتوبون إليه فيكون لهم أشد إقبالا جل في علاه. لا يعاجل بالعقوبة لأنه حليم، ولا يمنع رزقه لأنه كريم، ولا يبتلي إلا بما يطاق لأنه رحيم، ويقدر لعباده ما ينفعهم لأنه حكيم، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أبدا لأنه خبير عليم. فيا عبد الله، إن كان لك هذا الرب وهذا الإله لما تلجأ إلى غيره؟ إن كان لك هذا الرب وهذا الإله لما تطلب من غيره؟ إن كان لك هذا الرب وهذا الإله لما تستغيث بغيره؟ إن كان لك هذا الرب العظيم اللطيف بعباده المعين، فاطمئن ونم مرتاح البال قرير العين، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وبلدتنا، اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا ومحافظتنا. اللهم احفظ علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، اللهم وبلغنا مما يرضيك آمنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك المختار وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.